وهنا يقول شخص يعمل في مؤسسة وأثناء العمل جرح والحكومة تلزم صاحب المحل أن يدفع له تعويضا ماليا، فهل يجوز أن يأخذ هذا المال؟ هذا يعود إلى حال العمل، فإن كان هذا العمل الذي حصل له منه هذا التلف المتسبب فيه صاحبه كأن لم يأخذ بشروط السلامة أو أعمله على مكينة ليست مأمونة أو خربة، أو أعمله على مكينة وغشه بأن هذه المكينة هي التي تدربت عليها ولما زاول العمل تبين أنها غير التي تعلم عليها وتدرب عليها وأصبحت عنده فيها خبرة فضرب أو قطعت يده أو نحو ذلك، فهذا يضمن، وإن كان التفريط والتساهل منه هو فلا ضمان على صاحبه والله أعلم.